سم يا أخي سم. اكتبوا أسماءكم، اكتبوا أسماءكم بسرعة. كم عددكم الحين؟ 4 5 6. هذا نوع من الاختبارات، المقصود به هم شكرهم أولا، لأنهم يتزامنون في طلب العلم، يأتون مجموعة، والذي يأتون مجموعة يشد بعضهم عضد بعض، يكون بينهم ألفة على أمر عظيم وهو العلم، بدل ما يروحون ألفة يتمشون، ولا يروحون ألفة يلعبون كورة، يروحون ألفة يطلبوا العلم إن شاء الله. طيب، عرفونا بمسكم الأول، ارفع صوتك كذا الأخوان. محمد بن إبراهيم حمدان. نعم. سم. نعم. نعم. يزيد بن خالد الشيبان. يزيد بن خالد الشيبان. طيب، كتبتوا أسماءكم؟ بنعطيهم سؤال إن شاء الله سهل. هم كم عددهم؟ 6. وكم في كتاب فضل الإسلام من ترجمة؟ ها؟ أحسن. 13 ترجمة، في 13 ترجمة، وهم 6، يعني إذا شلنا 7 يبقى 6 تراجم، صح؟ نبغاكم تكتبون 3 تراجم فقط من تراجم فضل الإسلام، فهمتوا؟ يعني باب كذا باب كذا باب كذا، يلا اجتمعوا بينكم واجيبوا. ترى يا أخوان إذا بعجلكم يعجلونكم هم، إذا بأخركم هم يأخركم. يلا اجتمعوا واذكروا 3 تراجم. وهي 13 ترجمة، لكن فيها علم عظيم، ليست سهلة. ما قرأ الكتاب؟ طيب، حاضر. سلمها لي. أعذرهم دقيقة، هناك محسية ساعة مؤقتة. أي دقيقة، باقي لكم دقيقة. خلنا نراجع زين، على الأقل نستفيد كلنا، نتوجه همتنا للتراجم إنها مهمة. حضرة الإخوان يزيد بن خالد الشيبان، محمد إبراهيم حمدان، ونائب الزام عبد الله أحمد، معاذ القاسم، عبد الرحمن الغيث، الأربعة الأخيرين مخصوم عليهم درجة لأنهم يكتبون اسم مجمل، نائب الزام، نائب ابن، لازم يبين من أبيه. والإخوان الأول والثاني نصف درجة، لأنهم كاتبين يزيد خالد الشيبان، محمد إبراهيم حمدان، ويزيد بن خالد الشيبان، محمد إبراهيم حمدان، هكذا الشرع واللغة والنظام أيضا، لو بطاقاتكم معكم تجدها فيها إذن. يقولون باب فضل الإسلام، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يقولون باب وجوب الدخول في الإسلام، ها؟ باب وجوب الإسلام وترك ما سواه، باب وجوب دخول الإسلام كله وترك ما سواه، باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. إيه، هم تركين نص الترجمة، هذه نص درجة. باب الخوف من البدعة والكبائر، تأكدين؟ هذا وش رأيكم؟ موجود ترجمة كذا؟ أكيد عندكم نسخة غير عندنا. طيب هذول الأخوان إن شاء الله تعالى جائزتهم الأسبوع القادم، نحن نشكرهم على أنهم أدوا الامتحان عنكم وجزاهم الله خير، أجابوا بنسبة يعني نصف الدرجة، ولكن صحبتهم في العلم واجتماعهم حرصهم على الحضور سوية هذا يستحقون عليه جائزة الاختبار إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، نعطيهم جائزة اختبار فضل الإسلام. وفق الله جميعا وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على رسول محمد.